بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم صلاة التطوع، وهو في الأصل فعل الطاعة، وشرعا وعرفا طاعة غير واجبة، وأفضلها ما سن جماعة، وآخرها كسوف، أي آخر ما تسن له الجماعة صلاة الكسوف. فاستسقاء أي صلاة الاستسقاء كلي صلاة الكسوف في الآت الآتلية. فتراويح ذكره في المذهب وغيره لأنها تسن لها الجماعة. فوتر لأنها سنة تشرع لها الجماعة، وأقله أي الوتر ركعة واحدة، ولا يكره بها مفردة ولو بلا عذر، وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال في الوتر 3 ركعات بسلامين، ويجوز بسلام واحد ترجى، أي من غير جلوس لتخالف المغرب. ووقته أي الوتر ما بين صلاة العشاء ولو مع جمع تقديم وطلوع الفجر الثاني، وفعله آخر الليل لمن يثق من نفسه أفضل، ويقنط فيه أي في الركعة الأخيرة منه بعد الركوع نتبع، فيقول مصلا إماما كان أو منفردا جهرا: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نشكر، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك البد بالكفار منكر، بكسر الحاء على المشهور. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل بكسر الذال من واليت، ولا يعز بكسر العين من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. رواه الإمام أحمد. ولفظه له: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. ولفظه له هذه لاحقة لرواه الإمام أحمد، فكتابتها في أول السطر خطأ، لكن كتب المذهب بعضهم ذكر جماعة من المخرجين فيقول رواه، وقالوا رواه الترمذي وأحمد ولفظه له، ثم اختصرها من اختصرها، فصارت في بعض كتب المتأخرين رواه الإمام أحمد ولفظه له. نعم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أي لا نحصي نعمك ولا الثناء عليها، أنت كما أثنيت على نفسك، اعتراف بالعدل عن تقصير الثناء، ورده إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نصب عليه، ولا بأس أن يقول وعلى آله، ويؤمن مأموم بلا قنوت إن سمع وإن لم يسمع دعاء. وإن لم يسمع دعا نص عليه، ويخرج منفرد الضمير فيقول اللهم اهدني إلى آخره، ثم يمسح الداعي وجهه بيديه هنا، أي عقب القنوت وخارج الصلاة إذا دعا. والروافد المؤكدة يكره تركها، وتسقط عدالة مداومه، وهي 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب، يقرأ في أولاهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد، وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، يقرأ فيهما كسنة المغرب. وآخرها إلى الرواتب العشر: سنة الفجر ثم سنة المغرب ثم الثلاثة الباقية في التكبير سواء، وسن الفصل بين الفرض وسنته في قيام أو كلام. وصلاة التراويح سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست محدثة لعمر رضي الله عنه، ففي المحدثة ففي المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه ثم تركها خشية أن تفرط، وهي من أعلام الدين الظاهرة، وسميت بذلك لأنهم كانوا يصلون 4 ويتروحون ساعة أن يستريحون، وهي 20 ركعة برمضان، تسن جماعة يسلم من كل ثنتين بنية أول كل ركعتين، ووقتها إلى التراويح بين سنة عشاء ووتر إلى طلوع الفجر الثاني، وفعلها في مسجد وأول الليل أفضل، ويوتر أن يصلي سنة الوتر بعدها أي التراويح في جماعة. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الصلاة عند الحنابلة، وهم يشيرون إليه بقولهم رحمهم الله تعالى باب صلاة التطوع، وقد ذكر فيه 20 مسألة. المسألة الأولى بين فيها أفضل تطوع البدن، فقال: أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم صلاة التطوع. وهذا يفيد أن صلاة التطوع متخلفة في الفضل عن الجهاد والعلم، والمذهب أن أفضل الاثنين هو الجهاد، فأفضل تطوع البدن عند الحنابلة الجهاد ثم العلم ثم صلاة التطوع. ومنهم من يذكر تفصيلا لإجمال الجهاد فيقول: أفضل التطوع جهاد ثم النفقة فيه ثم العلم ثم صلاة التطوع، والنفقة في الجهاد تابعة له ومعدودة في جملته. فأفضل تطوع البدن مرتب عند الحنابلة على هذا الترتيب: الجهاد ثم العلم ثم صلاة التطوع. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى التطوع فقال: وهو في الأصل فعل الطاعة، أي في أصل وضعه اللغوي، فالتطوع لغة فعل الطاعة. ثم عرفه بقوله: وشرعا وعرفا طاعة غير واجبة. ومراده بالعرف العرف في اصطلاح الناس عموما أو في اصطلاح الفقهاء خصوصا، فإنه واقع على هذا المعنى. ثم ذكر المسألة الثانية بقوله: وأفضلها ما سن جماعة، أي أفضل صلاة التطوع ما سن أداؤه جماعة، وما كان يؤدى فردا فهو دون ذلك، فصلوات الرواتب المتعلقة بالصلوات المطلوبات مما يصلى فردا هي أقل أفضلية مما يصلى جماعة في صلاة التطوع. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله: وآكدها كسوف. وفسر الكسوف وفسر الآكدية بقوله: أي آكد ما تسن له الجماعة صلاة الكسوف. وهذا لا يبين معنى الآكدية على المعنى المراد عند الحنابلة، وإنما معنى الآكدية هنا أي أجيدها فضيلة، كما جزم به الشيخ عثمان بن قائد في هداية الراغب. فمقصود قولهم آكدها كسوف فاستسقاء، أي أجيدها فضيلة صلاة الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر. ثم قال رحمه الله تعالى: فتراويح ذكره في المذهب وغيره لأنها تسن لها الجماعة، والمذهب من كتب الحنابلة. ثم قال: فوتر لأنها سنة تشرع لها الجماعة بعد تراويح، ولا بد من زيادة هذا القيد، فإن المشروع لها عند الحنابلة كونها جماعة إذا وقعت بعد التراويح، فالوتر الذي يصلى جماعة عندهم ما جاء بعد تراويح. ثم ذكر المسألة الرابعة وبين فيها مقادير ركعات الوتر، فذكر أن الوتر يقع في عدد ركعاته على 3 أنواع: أولها أقله وهو ركعة واحدة ولا تكره مفردة ولو بلا عذر، وثانيه أكثره وهو 11 ركعة، وثالثه أدنى كماله وهو 3 ركعات، وتؤدى هذه الركعات 3 بسلامين، فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة ثم يسلم، لأنها أكثر عملا، وما كان أكثر عملا فهو أكثر فضلا كما ذكروه في قواعدهم. ويجوز أن يصلي الثلاث مسرودة بسلام واحد، فيصلي ثلاث ركعات نسقا من غير جلوس بعد الركعتين، ويؤخر جلوسه لها جميعا آخرها، فيصلي ثلاث ركعات متتابعات ثم يجلس في آخرها ويتشهد ويسلم لتخالف المغرب، فإن المغرب يجلس فيه المصلي بعد الركعتين الأوليين ثم يقوم للثالثة ثم يسلم بعد الثالثة. وأما الثلاث ركعات المسرودة في الوتر فإنه لا جلوس بينها، وإنما الجلوس في آخرها. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها وقت الوتر، فقال: ووقته أي الوتر ما بين صلاة العشاء ولو مع جمع تقديم، أي ولو جمع جمع تقديم مع المغرب، فإذا صليت العشاء مع المغرب في أول وقت أولاهما وهي صلاة المغرب، فإن ما بعد العشاء يكون وقتا لأداء صلاة الوتر، ويسن أن يكون ذلك بعد سنتها، فإذا صلى سنة العشاء فإنه يسن له أن يصلي الوتر بعدها، وينتهي إلى طلوع الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر الثاني فقد انقضى وقت الوتر، وهو المسمى بالفجر الصادق الذي يظهر فيه الضوء معترضا كما تقدم في أوقات الصلاة. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله: وفعله آخر الليل، وفعله آخر الليل أي فعل الوتر في آخر الليل لمن يثق من نفسه استيقاظا أفضل، فإذا غلب على ظن الإنسان وقوي في نفسه أنه يقوم آخر الليل فالأفضل له أن يؤخره. ثم ذكر المسألة السابعة في قوله: ويقنط فيه أي في الركعة الأخيرة منه بعد الركوع ندبا، ومعنى يقنط أي يدعو، فيدعو في وتره بعد الركعة الأخيرة منه، فإذا رفع من ركوعه قال المصلي إماما كان أو منفردا جهرا، أي رافعا صوته قاصدا إسماع غيره، فإن الجهر هو الذي يرفع فيه المرء صوته قاصدا إسماع غيره، ويأتي بالمأثور في ذلك. ومما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من المأثور سورتي أبي رضي الله عنه: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، إلى قوله: إن عذابك الجد بالكفار ملحق، ومعنى الجد يعني العظيم، فعذاب الله العظيم لاحق بالكفار وواقع بهم. ثم يأتي بعد ذلك بقنوت الحسن بن علي المروي عنه: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، إلى آخره. ثم يقول: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، إلى آخر هذا المأثور. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نص عليه الإمام أحمد، ولا بأس أن يقول وعلى آله كما ذكره الحلواني في التبصرة. فالمشروع للإنسان في القنوت أن يأتي بهذا الدعاء المركب من سورتي أبي بن كعب ومن قنوت الحسن بن علي الذي علمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الدعاء الوارد في حديث علي بن أبي طالب: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. ثم يربع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ألحقها بالصلاة على آله فلا بأس بذلك كما ذكره الحلواني من الحنابلة. وقد ذكر أبو العباس بن تيمية الحديث رحمه الله تعالى أنه لا يعلم خلافا بين المسلمين في القنوت بذلك، وما حدث بأخر من ذكر شيء خلاف ذلك من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صدره فهذا شيء محدث ليس في نصوص الشرع ما يدل عليه ولا جرى به عمل الأمة، وإنما وقع بأخر وقته شيخنا بكر أبو زيد رحمه الله تعالى أن وقوعه كان في السنة الرابعمائة الأربعمائة بعد الأربعمائة بعد الألف، فبعد سنة 1400 صار بعض الناس يزيد في أول القنوت حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، وهذا شيء غير مشروع، وإنما المشروع هو اقتفاء ما سبق مما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من الحنابلة وغيرهم، وإذا زاد بعد ذلك دعاء فلا بأس به. وقوله رحمه الله تعالى في بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وبك منك لا نحصي ثناء عليك، قال أي لا نحصي نعمك ولا الثناء عليها، جار على ما يستحق عليه ربنا سبحانه وتعالى الحمد بمذهب الأشاعرة وغيرهم، فإنهم يرون أن استحقاق الحمد هو في مقابل الإنعام، ولذلك يقولون في تعريف الحمد هو الثناء على المنعم في مقابل إنعامه، ولا يذكرون حمده سبحانه وتعالى في مقابل كماله. والله سبحانه وتعالى يحمد على أمرين، أحدهما كماله الحاصل والثاني إنعامه الواصل، فيحمد الله على كمالاته التي اتصف بها، ويحمد سبحانه وتعالى على إحسانه على إحسانه إلى خلقه. وقول المصنف أي لا نحصي نعمك والثناء عليها دال على قصر متعلق الحمد بالإنعام، والله يحمد على إنعامه وعلى كماله، فكان الأولى أن يقال أي لا نحصي كمالاتك ونعمك ولا الثناء عليك، فإن العبد عاجز عن إحصاء كمال الله عز وجل وعاجز عن إحصاء نعم الله سبحانه وتعالى، وغير قادر على الثناء على الله سبحانه وتعالى بما له من الكمالات وأنواع النعماء التي يغلقها على خلقه. ومآخذ الأقوال التي تسربت إلى كتب أهل السنة والجماعة في أبواب الفقه أو التفسير أو العلوم الآلية إنما تمكن مع إتقان عقيدة أهل السنة والجماعة ثم معرفة أقوال المخالفين في أبواب الاعتقاد، فإذا تمكن الإنسان من معرفة عقائد أهل السنة والجماعة وأتقن ذلك إتقانا محكما ثم اطلع على أقوال المخالفين عرف هذه المسائل التي أدخلت في كتبهم وأدرجت في كلامهم وتتابع عليها الناس دون تفطن لها، وهذا واقع كثيرا في علم أصول الفقه خاصة، فإن فيه مسائل النار فيها تحت الرماد كما كان يقوله العلامة محمد الأمين الشنقيطي، وسيأتي كثير منها في درس أصول الفقه وتقدم شيء منها. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال ويؤمن مأموم بلا قنوت إن سمع فيكون تابعا لإمامه يؤمن على دعائه إن سمع دعاء الإمام، وإن لم يسمع دعاء الإمام فإنه يدعو هو كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله ويخرج منفرد الضمير، أي من قنت وحده أفرد الضمير فقال اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره، ويعلم منه أن ما تقدم من الجمع مختص بالإمام، فإذا صلى الإمام وقنت بالناس في الوتر فإنه يجمع الضمير فيقول اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال ثم يمسح الداعي وجهه بيديه، أي عقب القنوت وخارج الصلاة إذا دعا، ومقصودهم بيديه أي بباطنهما، فيمسح وجهه بباطن كفيه عقب فراغه من قنوته وخارج الصلاة إذا دعا. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال والرواتب المؤكدة، أي التي تفعل مع الفرائض، ولذلك سميت رواتب لأنها تتكرر، وذكر المصنف أنه يكره تركها وتسقط عدالة مداومه أي مداوم الترك، وسقوط العدالة موجب رد الشهادة، فمن موجبات رد شهادة الشاهد عند الحنابلة كونه تاركا للسنن الرواتب التي تؤدى مع الصلوات. ثم بين عدتها فقال وهي عشر ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب، يقرأ في أولاهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر يقرأ فيهما في سنة المغرب، أي بسورتي الكافرون والإخلاص. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال وآكدها أي الرواتب العشر سنة الفجر، ومعنى آكدها كما تقدم أزيدها فضيلة وأعظمها مرتبة سنة الفجر، ثم سنة المغرب، ثم الثلاثة الباقية في التفضيل سواء، فهي متساوية لا فرق بينها. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة في قوله والسنة الفصل بين الفرض وسنته بقيام أي انتقال أو كلام، فإذا صلى المصلي الفرض وأراد أن يصلي سنته فإنه يسن له أن يفصل بينهما بقيام أي انتقال من محل صلاته أو كلام يتكلم به ولا يصلهما. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى وقت الرواتب المؤكدة، ووقت الرواتب المؤكدة فيما كان قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، وما كان بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها، فهذا وقت القبلية من الرواتب ووقت البعدية منها، وما خرج عن هذا الوقت فصلي في غيره فإنه يكون قضاء لا أداء، كمن فاتته راتبة الفجر قبل فريضتها فإنه إذا صلاها بعد الصلاة يكون أداؤه لها قضاء وليس أداء في الوقت، وهذا فائدة تعيين وقتها التي ذكرها الحنابلة كما شرحته لكم. ثم ذكر مسألة الخامسة عشرة فقال وصلاة التراويح سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست مفتتة لعمر رضي الله عنه، أي أنها لم تقع ابتداء من عمر رضي الله عنه لما جمع الناس، وإنما كانت مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ففي المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها لأصحابه ثم تركها خشية أن تفرض أي تكتب عليهم، وهي من أعلام الدين الظاهرة أي من شعائره وشرائعه الظاهرة، وسميت بذلك لأنهم كانوا يصلون أربعا ويتروحون ساعة أي يستريحون ساعة، فهم يصلون أربع ركعات مثنى مثنى ثم يستريحون ساعة، ثم يصلون أربع ركعات مثنى مثنى ثم يستريحون ساعة حتى يأتوا على صلاتهم جميعا، والساعة عند العرب برهة من الزمن المتوسط بين القليل والكثير، وهي معروفة في عرض الناس مما يقارب الأربعين دقيقة، فإن الأربعين دقيقة هي من جنس الوقت الذي يقول فيه بقية العرب الفصحاء تأخرت عني ساعة، فهم لا يريدون الساعة المؤقتة 60 دقيقة، بل هي ما كان من البرهة متوسطا بين الطول والقصر، وهو شبيه بنصف ساعة و40 دقيقة وشبه ذلك. ثم ذكر المسألة 15 فقال وهي 20 ركعة برمضان، أي صلاة التراويح 20 ركعة تفعل برمضان فقط. ثم ذكر المسألة 16 في قوله يسن جماعة، أي يسن أداؤها جماعة في مسجد أو غيره، فالسنة إيقاعها جماعة، وسيأتي أن فعلها في المسجد أفضل. ثم ذكر المسألة 17 في قوله يسلم من كل اثنتين بنية أول كل ركعتين، أي ينوي في أول كل ركعتين أن يسلم بعدهما، فإذا صلى ركعتين سلم. ثم ذكر المسألة 18 في قوله ووقتها أي التراويح بين السنة عشاء ووتر إلى طلوع الفجر الثاني، فوقت التراويح إذا صلى الإنسان سنة العشاء وانتهاؤها إلى طلوع الفجر. وقوله رحمه الله تعالى بين سنة عشاء ووتر، ولم يقل بين عشاء وفجر لبيان وقت الأفضلية، فوقتها الأفضل أن يكون بين سنة عشاء وسنة الوتر، وأما بين عشاء وفجر فهو وقت للجواز. ولهذا ذكر عثمان بن قائد رحمه الله تعالى من دقائق فقهه في كتاب هداية الراغب أن للتراويح وقتين، أحدهما وقت استحباب وهو ما بين سنة العشاء إلى الوتر، والثاني وقت جواز وهو ما بين عشاء إلى صلاة الفجر. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة فقال: وفعلها في مسجد وأول الليل أفضل، أي فعل التراويح في المسجد الذي يجتمع فيه الناس أول، وكون ذلك في أول الليل أفضل لأنه هدي الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر المسألة العشرين فقال: ويوتر أن يصلي سنة الوتر بعدها، أي التراويح في جماعة، فإذا فرغ من صلاة التراويح فإنه يوتر بما شاء جماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الليل أين للمطلق فيه أفضل من صلاة النهار وبعد النوم أفضل، فوقته من الغروب إلى طلوع الفجر الثاني، والنصف الأخير منه أفضل من النصف الأول. ويسن قيام الليل بتأكد، ويسن افتتاحه بركعتين خفيفتين، ونيته عند النوم وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وتسن صلاة الضحى غفلا، واختار الشيخ تقي الدين المداومة لمن لم يقم الليل، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وتسن تحية المسجد ركعتين فأكثر لمن دخله، وتسن سنة الوضوء عقبه ركعتين، ويسن إحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل وتقدم قريبا. وتسن صلاة الاستخارة ركعتين إذا هم بأمر ولو كان الأمر في خير كحج ونحوه، ثم يستشير به ويبادر به بعدها، أي بعد أي الاستخارة إذا ظهر في المصلحة. وتسن صلاة الحاجة إلى الله تعالى أو إلى آدمي ركعتين. وتسن صلاة التوبة إذا أذنب ذنبا، يتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى، ويسجد سجود تلاوة بتأكد مع حفظ الفصل لقارئ ومستمع، وهو من يقصد الاستماع لا لسامع وهو من لا يقصده، وصفته يكبر قارئ ومستمع إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم من غير تشهد، والتسليمة الأولى ركن وتجزئ. ويسن سجود شكر عند تجدد نعمة مطلقة، أي عامة للمسلمين أو خاصة به نصا، أو عند اندفاع نعمة مطلقة أيضا. وأعقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر يتبع الفصل المقدم فيما يتعلق بصلاة التطوع، وأورد فيه رحمه الله تعالى 18 مسألة. فالمسألة الأولى في قوله: وصلاة الليل، أي النفل المطلق فيه مما لم يقيد بوصف شرعي، فإن النفل المقيد هو ما قيد بوصف شرعي كتراويح أو وتر أو غيرهما، أفضل من صلاة النهار، وأفضل صلاة الليل ما كان بعد النوم كما قال المصنف: وبعد النوم أفضل، لأن ناشئة الليل لا تكون إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واسم التهجد لا يقع إلا لصلاة وقعت بعد نوم، فإذا نام الإنسان ثم استيقظ فصلى من الليل سميت صلاته تهجدا. ثم ذكر المسألة الثانية فقال: ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر الثاني، أي وقت صلاة الليل من غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر الثاني، فإذا ابتدأ الإنسان صلاة يتنفل بها نفلا مطلقا بعد المغرب كان ذلك من جملة صلاة الليل. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله والنصف الأخير منه، أي من الليل أفضل من النصف الأول، فالنصف الآخر من الليل أعظم بركة وأفضل في أداء الصلاة فيه من النصف الأول، والثلث بعد النصف أفضل مطلقا. فالصلاة بعد النصف في الثلث الذي يتبعه أفضل من الصلاة في غيره، فإن الليل كما سلف له نصفان، فإذا مضى النصف الأول فإن الصلاة في النصف الثاني أفضل من الصلاة في النصف الأول، وهذا النصف ثلاثة أثلاث، فالثلث الأول منها وهو السدس الرابع أفضل من الصلاة في غيره عند الحنابلة، لأن الليل ستة أسداس عندهم، فإذا صلى الإنسان في الأسداء في الأسداس الثلاثة الأخيرة فصلاته أفضل، وإذا صلى في السدس الرابع وهو أول نصف الآخر فهو أفضل. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال ويسن قيام الليل بتأكد. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال ويسن افتتاحه، أي افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين تنشيطا للمصلي ونيته عند النوم، أي يستحب له أن ينوي عند نومه أن يقوم فيصلي من ليله. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. ثم ذكر المسألة السابعة فقال وتسن صلاة الضحى غدا، أي يوما بعد يوم، فيصليها في يوم ويتركها في فيصليها في يوم ويتركها في آخر وهكذا. ونقل عن الشيخ تقي الدين وهو أبو العباس ابن تيمية الحديث اختيارا فيها، وهو أن المداومة لمن لم يقم الليل أفضل، فتسن دائما لمن لم تكن له صلاة من الليل، هذا اختيار الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية الحديث. والاختيار عندهم ما معناه؟ الاختيار عندهم مخصوص بما يخرج به أحد الفقهاء المعتد بهم من أصحاب المذهب عن المذهب، فإذا اختار قولا خارجا عن المذهب سمي هذا اختيارا، وليس المقصود الأقوال التي يوافق، وليس المقصود هو الأقوال التي يوافق فيها المذهب، بل ما خرج عن المذهب وفارقه يسمى اختيارا. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال وأقلها، أي أقل الصلاة الضحى ركعتان وأكثرها ثماني ركعات. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، ومراده بخروج وقت النهي أي من ارتفاع الشمس في رمح، كما سيأتي في أوقات النهي، فإذا ارتفعت الشمس في رمح يعني قدر رمح منصوب في عين الرائي فإن ذلك ابتداء وقتها وانتهاء وقتها إلى قبيل الزوال، وأفضله عند اشتداد الحرارة. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال وتسن تحية المسجد ركعتين فأكثر لمن دخله قصد الجلوس أو لا، فإذا دخل الداخل مسجدا سن له أن يحييه بركعتين فأكثر، واستثنى الحنابلة من ذلك خمسة. الأول الخطيب إذا دخل للخطبة، والثاني قيم المسجد أي خادمه الذي يقوم على حفظه وصيانة ما يحتاج إلى صيانة منه، وثالثها داخل المسجد الحرام لأنه يحيى بالطواف، ورابعها داخل المسجد لصلاة عيد، داخل المسجد لصلاة عيد، وخامسها من دخله والإمام يصلي المكتوبة أو شرع في الإقامة. فهؤلاء الخمسة لا تسن تحية المسجد في حقهم. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال: وتسن سنة الوضوء عقبه ركعتين، أي إذا توضأ صلى ركعتين من وضوئه. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال: ويسن إحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، أي الصلاة فيها، وإنما سمي بإحيائها لما في ذلك الوقت من غفلة الناس عن الطاعة. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة بقوله: وتسن صلاة الاستخارة ركعتين إذا هم بأمر ولو كان الأمر في خير كحج ونحوه، ثم يستشير به، أي يستشير أحدا من المخلوقين، فإن الاستخارة تفويض للأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وبقي بعد الاستخارة استشارة من يثق بعقله من المخلوقين، فإن العبد إذا استخار الخالق واستشار المخلوق قارنه التوفيق غالبا، ويبادر بها بعدها، أي الاستخارة إذا ظهرت المصلحة. فإذا صلى الاستخارة فإنه بعد ذلك يبادر بما أراده من أمر. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى تمام صلاة الاستخارة، فإن صلاة الاستخارة عند الحنابلة هي أن يصلي المصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء معين، وهو حديث جابر بن عبد الله البخاري: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الحديث الوارد. ويزاد فيه على المذهب مع العافية في قوله: ثم غضني به مع العافية، أي ألا يلحقني في ذلك شيء. ولم يقع هذا في شيء من روايات الحديث، لكنهم زادوه تنبيها إلى فضيلة العافية فيما يحصل للإنسان من شيء، فإنه إذا حصل الخير للإنسان مع السلامة من العافية فذلك لا يعدله فضل. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إذا سألتم الله عز وجل شيئا فاسألوه مع العافية، فإني كنت أدعوه حفظ القرآن بعد أن أنسيته، ولم أكن أقل في عافية، فلم أستظهره إلا في السجن. فلما سجن رحمه الله تعالى صار له من وقته سعة، فاستظهر ما كان من حفظه للقرآن أولا، فنبه إلى هذه الدقيقة لما عرف له من هذه الحال. ثم ذكر المسألة، ولم يذكر الحنابلة رحمهم الله تعالى في مشهور كلامهم متى يكون الدعاء بعد السلام أم قبله، لكن ظاهرة تصرف الحنابلة أن المذهب هو أن يدعو بها قبل السلام، لأنهم لم ينبهوا على خروجه عن مسمى الصلاة، فلم يقول يصلي ركعتين ثم يسجل كما هي جادتهم في مثل هذا، بل قال يصلي ركعتين ويدعو، فمقصودهم أن الدعاء قبل السلام. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في قوله: وتسن صلاة الحاجة إلى الله تعالى وإلى آدمي ركعتين، أي إذا عرضت للإنسان حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة فإنه يسن له للعبد أن يصلي ركعتين ثم يدعو بالدعاء المأذور المذكور في كتبهم، وهو: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. صلاة الحاجة عندهم مركبة من صلاة ركعتين مع الدعاء المذكور. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة في قوله: وتسن الصلاة المكتوبة صلاة التوبة إذا أذنب ذنبا يتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة فقال: ويسن سجود تلاوة بتأكد مع قصر الفصل لقارئ ومستمع. والمراد بسجود التلاوة السجود المرتب عند مواضعه من قراءة القرآن الكريم، فإن في القرآن الكريم مواضع عدنت يسجد عندها التالي، وتكون سنة إذا كان الفصل قصيرا بين قراءتها وبين السجود لها. وهذا الاستحباب عندهم هو للقارئ والمستمع جميعا، والمستمع هو من يقصد الاستماع لا لسامع وهو من لا يقصده، فمتعلق الحكم مستمع لا سامع، ويكون ذلك بسجود التالي. فإذا سجد تالي القرآن تحب السنة للمستمع أن يسجد، أما إذا لم يسجد القارئ فإنه لا يسن على مذهب الحنابلة أن يسجد المستمع. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى صفته فقال: وصفته وهي المسألة 14، قال: وصفته يكبر قارئ ومستمع إذا سجد وإذا رفع، أي يقول الله أكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس إن سجد خارج الصلاة، ويسلم من غير تشهد. والتسليمة الأولى ركن وتجزئ، أي أن الذي يجب عليه في سجود التلاوة هو التسليمة الأولى فقط، وهذه هي قاعدة الحنابلة في التسليم، فإن التسليمتين ركن عند الحنابلة إلا في جنازة وصلاة نحل، وسجود التلاوة من جملة النفل عندهم. ثم ذكر مسألة 18 وهي آخر المسائل، فقال: ويسن سجود سكر، أي خارج الصلاة، عند تجدد نعمة مطلقا لا دوامها، فإنما يكون مشروعا إذا تجددت النعمة، أما إذا دامت النعمة واتصلت فإنه لا يشرع تكرار السجود لها، عامة للمسلمين أو خاصة به، نصا عن الإمام أحمد، أو عند انتفاع نقمة أي بلية مطلقا، عامة للمسلمين أو خاصة به. وصفة سجود الشكر وأحكامه صفة سجود الشكر وأحكامه عند الحنابلة كصفة سجود التلاوة. وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.